نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وارزقنا العمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ إبراهيم. بسم الله. هذا المصنف رحمه الله بدأ بكتاب الشركة بعد أن انتهى من كتاب الحوالة والضمان والدين والرهن وما إلى ذلك، انتقل إلى كتاب الشركة. والشركة عقد من العقود مستقل بنفسه، ليس من باب الإيجار وليس من باب البيع، وهو فيه وكالة وأمانة، يشتمل على عقدين، لأن الشركاء أحدهما يتوكل على الآخر، وأمانة لأن أحد الشريكين أو أحد الشركاء يتصرف وتصرفه مقبول عند شريكه، فدل على أنه أمين فيما يعمل، فهي عقد وكالة وعقد أمانة. وسنعرف وتتكلم المصنف رحمه الله على تعريفه. قال اقرأ الشرح. شركة بوزن نعمة، بوزن نعمة شركة، لأنه التشكيل يصعب عليهم أثناء النسخ ويأخذ جهد، ثم النسخ قد يحرف، يأتي ناسخ آخر ويحط الفتحة فوق كسرة، لكن إذا ضبطها بكلمة أخرى ما تنحرف. فقال شركة بوزن شركة بوزن نعمة، بدل أن يقول وشركة بكسر السين وسكون الراء، أو يقول بكسر بأوله وسكون ثانيه، جاء قال بوزن نعمة فضبط هذا الموضوع. عرفنا كيف؟ قال شركة، إذا سمعت بعض الناس قال هذه الشركة من صحيحة وهذه الشركة صحيحة، فلغة سليمة، بل هي الفصحى، هي اللغة المشهورة، والتي بعدها أقل شهرة منها شركة، نحن نقول شركة، لكن الأشهر في اللغة شركة. عرفنا هذا؟ وبوزن سرقة، أي بوزن شركة. بعض القبائل وبعض الناس يقول هذه شركة طيبة وهذه شركة صالحة، وهؤلاء رفقة شركة، بمعنى شركاء متشاركين فيها. فشركة وشركة لغتان، والأولى أشهر، هكذا يقول الفقهاء. نعم. زاد بعضهم بوزن تمرة، بعضهم زاد بوزن تمرة، كأن اللغة ضعيفة يعني من جعلها في الأخيرة. نعم. وهي ثابتة في الإجماع، يعني الشركة والشركة هذا العقد ثابت بإجماع المسلمين على جوازه، اختلفوا في أنواع منه، وفي أنواع متفق فيها بين الأمة، إن الشركة أنواع أربع أنواع أو خمسة أنواع، اثنتان منهما متفق بينهما في متفق عليهما بين الأمة، وأنواع أخرى مختلف فيها، سنعرف إن شاء الله ما هو المتفق عليه وما هو المختلف فيه. نعم. ثابت بالإجماع، وسنده أي سند الإجماع، الإجماع يعني إجماع المسلمين، لم يرى أحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين من المجتهدين المشهورين بالفقه من قال الشركة لا تجوز شرعا، ما وجدناها، فدل على أن كلهم موافقون على ذلك. طيب لما وافقوا على هذا واتفقوا عليه ما اجتمع قال تعالوا نتفق، لكن علم بالاستقراء أنه ما حد خالف. فإذا علمنا أنهم مجمعين، مجمعين لا بد أن يكون على شيء، إما في دلالة من الكتاب أو في دلالة من السنة. فهناك الإجماع، والإجماع يسموه الركن الرابع من الأدلة الشرعية. الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع، الدليل الرابع القياس. إما أن يكون له دلالة من الكتاب أو دلالة من السنة. وإذا ما علمنا اثنين، إذا كان في إجماع فهو دليل ثالث، أو يكون قياس على شيء منصوص. هذا الإجماع، الأمة إذا أجمعت على شيء تجمع من عندها، وإلا هؤلاء العلماء فلان وفلان العالم أحمد ومالك وإسحاق وشريح حين قالوا بجواز هذا أخذوه عن دليل ولا عن غير دليل؟ لابد من دليل. فدليل الأئمة لما أجمعوا لابد له من دليل، يسموا السند. والإجماع له سند، أي أنهم استندوا على شيء، فقال سنده الكتاب وسنده السنة. لما إذا كان الكتاب له دلالة على ذلك، الإجماع له دلالة من الكتاب والإجماع له دلالة من السنة، لما قدم الإجماع على الكتاب؟ لما لم يقل والشركة جائزة ودلالتها من الكتاب هو هذا؟ لأمرين: أولا أن الكتاب والسنة دلالتهما محتملة، بالإمكان أن ينازع فيهما، أن معنى الآية ليس هذا المراد، فيها احتمال، كان الإجماع رافع لهذا الاحتمال، عرفنا. الأمر الثاني أن الإجماع يهابه الناس في الصدور، قد يخالف الإنسان آية ويخالف سنة، يقول إما أن سنده ضعيف أو دلالتها غير مرادة أو معناها كذا، لكن لما تقول أجمع المسلمين يتهيب، يخشى أن يخرج عن الإجماع. ولذا غير الفقهاء من المتكلمين وبعض الطرق والفلاسفة ودول الناس البعيدين شوية عن روح الإسلام يعظمون الإجماع أكثر من تعظيم الكتاب والسنة. إذا دليل عقلي أو إجماع أخذوه، وإذا كان كتاب والسنة تكلموا فيه. وقال في الإجماع لأن هنا دلالة الكتاب محتملة ليست قطعية في الدلالة، فبدأ بالإجماع. قال سند الإجماع قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. فبين الله عز وجل: إن الخلطاء الشركاء كثير منهم يبغي بعضهم على بعض يظلمه ويخونه إلا من عصم الله وسلم. فذكر الله الخلطاء بمعنى الشركاء، لكن هذه ليست دلالة على جواز الشركة وعدم جوازها ومشروعاتها وعدم مشروعاتها، إنما يخبر الله عز وجل أن في من الشركاء من كذا ومن يعمل كذا، منهم من يخون ومنهم من لا يبغي، وقد ينازع بعضهم في الدلالة. فقال هذه إحدى الدلالات التي تبين سبب الإجماع. نعم. ولقوله عليه السلام: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث شريكين ما لم يكن أحد ما صاحبه فإذا خانه خرجتكم بينهما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ثالث الشريكين أي ورابع الثلاثة وخامس الأربعة وسادس الخمسة وهكذا. أنا ثالث الشريكين أي أنا معهم، ومعية الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معهم أينما كانوا، هذه المعية في معية خاصة ومعية عامة. قال لا تخافا، الله عز وجل يقول موسى وهارون إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني ربنا هذا جبار عنيد، إن عرفنا نخشى أن يفرط علينا فيتفرط الأمر يقتلنا ويؤذينا. فقال لا تخافا، يقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، هذه معية خاصة. والثانية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي ناس، يهود ونصارى ومجوس ومسلمين وغيرهم، إذا كانوا ثلاثة الله رابعهم أو خمسة الله سادسهم. هذه معية عامة. المعية العامة بمعنى العلم، أنه لا يخفى عليه شيء، فهو معهم يعلم ما هم فاعلون، هذه معية عامة. واضح؟ والمعية إنني معكما معية خاصة التي هي بالنصر والتأييد والتوفيق. المعية معية الله مع خلقه معيتان، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة التي تكون بالنصر والتأييد فهي للمؤمنين، والمعية العامة تشمل الكافر والمسلم، أي بمعنى الاطلاع والعلم وعدم خفاء الأمور. عرفنا هذا؟ أنا ثالث الشريكين، فيه معية، معية خاصة ولا معية عامة؟ معية لو واحد قال معية عامة كيف يكون الجواب؟ نقول لو كانت معية عامة فما فيها ميزة، الحديث جاء ليمتدح. إن قال أنا ثالث الشريكين مع يعني بالعلم فلا ميزة فيها، ما في ميزة ولا في نوع من مدح، لأن الله مع الجميع بعلمه واطلاعه، ما في فائدة أنك تحصل إذا قلنا معه، فدل على أن معية خاصة لأن فيها مدح. فهذه المعية الخاصة إيش معناها هنا؟ أي معهم بالعناية والحفظ والبركة، إنزال البركة وما إلى ذلك. الله إذا كانوا في شركاء قال أنا ثالث الشريكين، وأطلق ما قال الشريكين في التجارة، هل يشتركون في غير التجارة؟ في شراكة في غير التجارة؟ إيه في شراكة في بيع الخير، تعال يا فلان أنا وياك نشترك في الدعوة، هلما نشترك في نصح هؤلاء، هلما نشترك أنا وياك في كفالة هذا اليتيم، دعنا نشترك إياك في بناء المسجد، ها؟ شراكة واسعة. قال أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، أي مدة عدم وقوع خيانة. الله عز وجل تكفل أن يكون مع الشركاء بالمحافظة وإنزال البركة مدة بقائهما إن لم تكن هناك خيانة، فإذا وقعت خيانة الله عز وجل ليس معهما. واضح هذا؟ اسمعوا الحديث مرة ثانية. أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا خانه خرجت من دينهما. حصل المال يتلق ويبور ويسرق وتصيب حريقة ويخسر وما إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم. أو يزاد المال فتفسد القلوب، تفسد القلوب ويطغون، ثم يقول بينهم فصال، ولا معنى لبلوغ المال إذا كانت هناك قطيعة وفصيلة بينهم، ثم أحدهم نسأل الله سلامة سلامة يعني يكون هذا المال عون المال عونا على المعصية فيفسد ذريته ويؤذي غيره. ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، الدلالة من السنة أو سنة الإجماع. نعم. وهي عبارة عن الاجتماع باستحقاق أو تفرق، هذا تعريفها شرعا. تعريف ايه؟ الشركة. الشركة او الشركة شرعا عبارة عن اجتماع في تصرف او استحقاق، يجتمعون في تصرف، التصرف في البيع والشراء والقبض وما الى ذلك، هذا معنى التصرف، يتصرفون في المال، يجتمعوا على ان يتصرفوا في المال، او يجتمعوا في استحقاق، قد يجتمعون في استحقاق في توزيع وقسم التركة، هم شراكة في هذه الدار لأن أخذوها إرثا، أو شراكة في هذا الحائط لأنهم جاءهم هبة، أو شراكة في كذا لأنهم جاءتهم منحة، فإما يشتركون في حق من الحقوق أو يشتركون في تصرف، إما في تصرف أو التصرف البدني، أو في استحقاق استحقاق المال، هذا معنى الشركة، اجتماع على تصرف أو استحقاق. نعم. فهي نوعان، شركة أملاك وشركة حقوق، وهي المقصود. الشركة أو الشركة شركة أموال وشركة عقود، شركة العقود هي المقصودة عندنا، وشركة الأموال هي شركة فيما يعني دعنا نشتري بيوت لذرياتنا، ها قسم البيع لما قسم الشراء، او اشتركوا في ارث، ها او في ارض فقاسموها بينهم، هذه شركة الاملاك يسموها، يشتركون في هذه الدور، يشتركون في اوقاف حصلت لهم او ارث حصل لهم، ليس هذا المعنية، انما المعنية شركة العقود التي تنعقد بين طرفين فاكثر على امور يلتزمون بشروطها، هذا هو الذي يتكلم عنه كتب الفقه في هذا الباب. نعم. وهي على خمسة أوجه، ويعتبر لسائر أنواعها أن يكون جاز التصرف. خمسة أضرب، هذه الخمسة أنواع اشترط فيها هذه الشروط، سنعرف الخمسة أنواع. أولا شرط في العاقد، في العاقدين أو في أحد أصلا في أحد المتعاقدين، الشركة تضم اثنين ثلاثة أربعة خمسة فأكثر، ما تكون من واحد، الشركة لابد يكون اثنان فأكثر، وهؤلاء الشركاء اشترط فيهم شروط، وشرط في المحل، يشتركون في ماذا؟ لابد في الشيء الذي اشتركوا فيه له شروط كذلك سنعرفها. فقال من شروط المتعاقدين أن يكون جائز التصرف، تصرفه جائز، من هو الذي لا يجوز تصرفه؟ المجنون والصغير الذي فاقد الأهلية، والمكره والمحجور عليه في المال أو لسفة، هذا ما يمكن تصرفه. أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على التصرف بالمال، لم يصح للغير جائز التصرف في مال كالبيت. طيب هذا الشرط يقول لك هذا لابد في سائر انواع الشركه، بدا يتكلم على انواع الشركه، فاول نوع ذكره هو شركه العنان. نعم اقرا. احدها شركه العنان، سميت بذلك لان الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سوى بين فرسيهما وتساويا في السيف. أحدهما شركة العنان بدأ بها لأنها متفق عليها بين الأئمة، ما حد خالف فيها، وسميت هذا النوع سمي بالعنان لأن المشتركين متساويين كعنان الفرس، الخيل له عنان وجمعها أعنة، والعنان هو زي اللجام يوضع في الفم ويؤخذ طرفه الواحد بيد الفارس أو الراكب، وله مخرجان من الفم ويلتقيان في رباط واحد، فالاثنان إذا خرج من فم تساويا، أو الفرسان إذا وقفا تساويا بأعنتهما، فكأن المشتركين متساويين في الربح والمال، فسميت شركة عنان. أو متساويين في التصرف فسميت شركة عنان. قال شركة العنان. نعم. وقال الحراق هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض. إذا عرض عن له الشيء إذا عرض. الحراق قال من عنه ليست من العنان، لأنه عنده ما شرط التساوي. لما رأى أن التساوي ليس شرطا في شركة العنان، قد تسام أنت بخمس آلاف هذا بعشر آلاف، قال ما في تساوي، لكن في التصرف في تساوي يعني، والربح على قدر رأس المال. قال هي من عنا شيء اعترض، أي كأن أحد الشريكين يعترض الآخر في بعض التصرفات. نعم. قال عنّتني هذا إذا عرض، لأن كل منهما قد عنّ له، أي عرض له مشاركة صاحبه. وقيل هي مأخوذة من عانه إذا من عانه إذا عرض، وكل منهما عارض صاحبه بمثل ماله وعمله. كان يقول عنا غير عانا، أراد يقول أن من عنا، عنا في خاطري أي عرض، أي مر علي، فكأنه مر عليه أن يعني مر في خاطره أن يشارك فلانا، فعنا له أي عرض عليه، عرض على نفسه ثم عرض عليه. وقيل مشتق من عانا، عانا شيء اعترض، فعرض غير اعترض، أراد أن يقول ذلك. نعم. أقرأ في الشرح راجع إلى قول الحراء ليس بظاهر، وهي جائزة الإجماع. يقول في الشرح الكبير لابن عمي بن قدامة، يقول الشركة راجع القول الفراء ليست من العنان من أعنة الخير. الشارح اعترض على ابن عم ابن قدامة، يقول لا، صاحب الشرح قوله أن الشركة ترجع إلى قول الفراء ليس بظاهر. نعم. وهي جائزة الإجماع، ذكره ابن المنذر، وإن اختلف في بعض شروطها. بعض شروط مختلفة، لكن متفق عليها إجماعا، لكن بعض الشروط مختلفة، كالربح مثلا اختلف فيه. الربح عند الحنفية والحنابلة وفق ما يشترطان، إذا سمع الشريك والشريك أو الشركاء بحسب ما يتفق فيه. لو قال لك الربع له الربع، لك الثلث لك الثلث، لي النصف لي ثلاثة أرباع، حسب ما يتفقان عليه. والشافعية والمالكية يقولون لا، الربع على قدر رأس المال. الحنابلة والأحناف يقولون الربع وفق ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه، يتفقون عليه. والمالكية والشافعية يقولون لا، والظاهرية كذلك يقولون الربح على قدر رأس المال، كم دفعت تأخذ نسبة الربح. أما الخسارة باتفاق، الخسارة على قدر رأس المال، لكن الربح مختلف فيه. هذه إحدى الشروط التي يختلفون فيه، وسنعرف مكان آخر بقية الشروط التي يختلفون فيه. نعم. أن يشترك اثنان فما قصدهما سواء كانا مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة الكتابي إن ولي المسلم التصرف، نص عليه لنهيه عليه السلام عن مشاركة اليهود والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. رواه الحلال الإسلامي عن عطاء. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نهيه صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهود والنصران قد ما يثبت، ما يصححه الأئمة، لأنه صلى الله عليه وسلم شارك قبل المبعث مع أحد الكفار، قال له سائب بن يزيد أو سائب بن أبي السائب. لكن مشاركة اليهود والنصراني تجوز بشرط أن لا تجعل له ولاية التصرف، ما تخليه يتصرفوا، لأنه إذا تصرف ما يتورع عن حرام، ما يتورع عن حرام، يرابي بحرام، يغش بسبعين شيئا، لا يتورع، يكذب، ما يتورع. وجعل الولاية للمسلم. نعم. وروي عن ابن عباس ولم نعرف له الصحابة مخالفا، ولأن أقوالهم ليست طيب. بطيب. وروي عن ابن عباس، الكلام ده روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا تجوز مشاركة الكافر والمسلم إلا بشرط أن لا تجعل له ولاية. قال ولم نعرف له مخالفا، إيش فائدة هذه الزيادة؟ لما قال لم نعرف له مخالفا، فائدتها أنه أراد أن يقول أن هناك إجماع الصحابة، يسمى إجماع سكوتي. قال ابن عباس هذا الكلام وما علمنا أن أحد من الصحابة خالفه، فدل على أن هناك في إجماع من الصحابة على هذا القول، والإجماع له قوة في الدلالة أقوى من قول فرد. فكان يقول لا أظن أن الصحابي خالفه غيره، فتقول نحن نرجع إلى الدلائل إلى الدليل ونرجح، لا ما حد خالفه من الصحابة. نعم. ولأن أموالهم ليست بطيبة فإنهم يبيعون الخمر ويتبايعون بالربا وكالمكر. هو المهم الكافر لا يجوز أن توليه معاملة إنه ما يتورع إلا تحت رقابة، ولا يصح أن تجعل له ولاية على المسلمين، ما صح تخلي أعلن المسلمين. الذمي إذا اشترك مع مسلم في عمارة وقام جار المسلم شاف صاحب العمارة الشريك مع الذمي، الذمي يعني إيه؟ نصراني أو يهودي يدفع الجزية للمسلمين ويقيم في بلدهم، إذا اشترك مع المسلم ورفع العمارة طابق دور أعلى من دور المسلم فالمسلم يقاضيه في الشرع، لا بد من إزالة هذا ما يرتفع على المسلم. يقول طبعا شريك مسلم، قالوا لا الأصل الذمي ما يرتفع، فلما كان شريك المسلم لا يسوغ ذلك، وليس للمسلم أن يجعل للذمي علوا على مسلم ما تكون عنه. فإذا جبت في شركة أو جبت في مؤسسة فلا يصح أن تجعله رئيس على المسلمين، ما يجوز شرعا، لكن نعوذ بالله هذا الواقع، نسأل الله العافية والسلامة، يأتون بالكافر ويولونه على المسلم في الأصل في الدائرة أو في مؤسسة النظافة أو غيرها، هذا فلان الهندوسي أو فلان الكافر هو رئيس المسلمين، هذا ما يجوز شرعا، لا صح أن ترفعه عن المسلمين، لا يجوز أن يكون له علوا على مسلم. إذا كان في العمارة منهي عنه، إذا كان معنويا منهي عنه، فمن باب أولى أن تجعل له ولاية في الأمر والنهي، ما يجوز هذا. وكذلك إذا كان تولى بيع وشراء فلا يكون هذا البيع والشراء إلا بشرط أن يكون تحت رقابة المسلم وتحت تصرفه، ولا ما صح توليه. نعم. ماليهما المعلومين سواء كان المالان متساويان قدرا وجنسا وقيمة أو لا، لابد أن الشركة بالمال، المال شرط في صحة شركة العنان، لابد أن يكون لهم مال، ولو اشترك أحد بغير المال سميت شركة أخرى غير عنان سنعرفها، أما شركة العنان لابد من المالين، وهذا المال لابد أن يكون معلوم، ما يصح مال مجهول. ما يصح قال أنا أشترك معك بما عندي من بنك وما يعرف ما عنده بالبنك، أو أنا أشترك معك في هذه الصرة، ما يصح، لابد أن يكون المال معلوم، أن يشترك بماليهما ويكون كل شريك ماله معلوم كم قدره. إيش فائدة معرفة قدر المال؟ عشان يفرق الربح والخسارة، وإذا انفصلوا يعرف أن هذا له قدر من المال، سيما في الانفصال إن فصل وفسخت الشركة يعرف كم هذا له من رأس مال. ها خضي عن أطول. نعم. سواء كان المالان متساويين قدرا وجنسا وصفة أو لا، المال سواء كان متساوي أو غير متساوي جائز، خلاف للشافعية الذين يشترطون تساوي المالين. لا ما شاء الله، سواء كان المالان متساويان، كان المالان متساويين أو غير متساويين، لو واحد اشترك بعشرة والثاني بألف ولا بالعكس جائز. ما يشترط في شركة العنان أن يكون ماليهما متساويين، ولا يشترط كذلك أن يكون المالان ذا صفة واحدة، ما يصح، لا ليس بشرط، قد يشترك أحدهم في فضة والآخر في ذهب، أو يشترك أحدهم في ذهب والآخر في فضة، فلا يشترط أن يكون كليهما ذهبا، ولا يشترط أن يكون الاثنان يشتركان في فضة، إذا اختلطت الصفة كذلك لا يشترطان كذلك في الجنس، في صفة أو جنس قادرا وجنسا وصفة. الجنس كان يشترك أحدهما في دراهم في فضة، الآخر في ذهب، أو أحدهما في تبر يعني ذهب غير مضروب، والآخر في ذهب مضروب في نقود. قال لا، إذا اختلف جنسا أو اختلف صفة جائز، لا يشترط أن تكون المال ذا صفة واحدة، ولا يشترط أن يكون ذا جنس واحد، ولا يشترط كذلك أن يكون ماليهما على قدر واحد. فيجوز أن يشترك بمالين معلومين مختلفان قدرا وصفة وجنسا، واضح هذا؟ ويعتبر ماليهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة إذن نص عليه. ولو اشترك في مختلط بينهما شائعة صحة ويعتبر حضور ماليهما، لابد أن يكون المال موجود، هذا ما نعتبر، اشترط أن يكون المال موجودا. ولو المال قال خليه دين علي، أو أنا أشترك معك في الدين الذي على فلان، أو أشترك معك بالمال اللي عندي موجود في البلد الفلاني مو موجود معي، ما يصح، إلا أن يكون المال موجود، لا بد أن الشركة في المالين أن يكون موجودا، هذا شرط، ما يكون غائب، ما يكون دين، عرفنا هذا. ثم قال في تقرير العمل وتحقيق الشركة في شيء ناقص، كأنه يقول ولا يشترط لتقرير العمل أي إقرار العمل وتحقيق الشركة إذن، في شيء ناقص، في مقسمة الشركة لأجل أن تكون محققة وموجودة واقعة تثبت ما يشترط فيها إذن، ما يقول أحد من الآخر أذنت لك في التصرف، الإذن خلافا لبعض الأئمة قال لا بد أن يشترط أن يقول أذنت لك، لعلهم المالكية قال لا يشترط، لأن كلمة شركة يكفي لفظ الشركة توحي بالإذن، يفهم منها إذن أحدهما للآخر في التصرف، ولا يشترط أن يأتي بلفظ التصرف، ما قال يشترط فيها الإذن بالتصرف، فالإذن ليس شرطا في حصوله، هذا معناه، واضح هذه؟ طيب اقرأ. ولو اشترك في مخالط بينهما شائعة صحة إن علم قدر مال كل منهما، وهذا الغير أخرج المضاربة بينهم، مال شائع ورث مالا وعرف قدره وما اقتسم واشترك فيه شراكة للتجارة، هذا المال مختلط، إذا علم كل واحد قدره ماله كم فيه جائز. كأنه أراد أن يقول أن بعض الأئمة اشترط أن يكون مال كل أحدهما معروف على حدة ثم بعد ذلك اختلط، أما إذا كان بينهم مختلط ما يصح الشركة. عرفنا هذا؟ لا، ليس بشرط، هذا ليس بشرط. اليوم شاف صعب على الطلب اللي نعس واللي تعبان، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللي ما طاف يطوف، واللي كان دخوله أول يوم هذا البيت تذهب فيطوف ويتنعم بالطواف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم الصحة والقبول. ونستأنف إن شاء الله غدا بإذن الله بقية الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الآلات التي تستعمل للغرض الشخصي أو لأجل التجارة ما فيها زكاة. لو عنده سيارات يؤجرها ويشتغل عليها في النقل، أو عنده مكائن يخيط فيها، أو مصانع تنتج بعض السلع، فالمصانع والسيارات ومكائن الخياطة والخراطة ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الناتج، ما يحصل له من أجور وما يحصل له من مبيع، أما هذه لا. وكذلك ما كان للسلاك الشخصي أو الانتفاع الشخصي ما فيه زكاة. نعم. سائل يسأل بعض الناس يوجد قول عامل لا يقول ما في شيء، ما في شيء، لكن التهنئة إنما تكون في الأعياد وفي المناسبات التي فيها إسعاد للمؤمن بشرى، كخدوم رمضان. مر علينا في رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم يبشرهم بقدوم رمضان، إن رمضان في خير وفي بركة. فالإنسان إذا تفاءل بالشهر أنه شهر مبارك، قال أعادنا الله عليكم بخيره وأعادنا بكم من شره، ونسأل الله لنا لكم التوفيق، ما في حاجة، ما في شيء، لكن نجعلها كسنة فما ورد هذا. وردت المسائل التي يعود نفعها في المسلمين كالعيدين، وكان صلى الله عليه وسلم يهني ويبشر أصحابه بقدوم رمضان، اللهم صل عليه وسلم فيما. والسيوطي رحمه الله جمع كتيب صغير رسالة في التهنئة بهذه المناسبات. فإذا إنسان جاء لأول السنة، إن كان عيد أول السنة تقليد لأعياد النصارى الاحتفال والتعظيم ولا يعرف إلا هذه السنة فهذا لا يجوز. واضح؟ إن وقع في نفس هذا الخاطر أو رأوا الناس أحياها فأحياها معهم وينبه، يقول هذه ليست عادتنا. لكن إذا كان عيد المسلمين وعلم أن أول السنة استقبال وفاتح خير وبداية شهر بداية، هو كلمة أول السنة المحرم هو فيه خلاف، لأن أول سنة الهجرة من ربيع الأول ليست من محرم، لكن الصحابة كأنهم رضي الله عنها جعلوها من ذلك أول المحرم، فإن اعتبر بهذا المعنى لا بأس. لكن لا أخطر بباله أن هناك مناسبة غير هذه المناسبة. نعم، الحمد لله.